في أحد عنده سؤال مشايخ قبل بس عشان نستفيد من الدرس؟ أقول في أحد عنده سؤال على الدرس الماضي أو شيء قبل أن نبدأ؟ بالنسبة للماء الجاري. نعم. يعني ما فهمت. الجاري هو الذي يجري يعني يسيل. نعم لكن ما فهمت إذا وضعت في الناس أو ما كيف؟ نفس الكلام الذي قلناه. المؤلف يقول لك الجاري كالراكد بس لا يحتاج إلى تفصيل غير ما ذكر في غيره. واضح؟ بس لكن لماذا قال الجاري كالراكد مع أن عموم كلامه يدل على أن الكلام في الماء مطلقا جاريا كان أو راكدا؟ لماذا نص على الجاري؟ لوجود الخلاف فيه، لأن بعض العلماء وهو رواية في المذهب يفرقون، فاحتاج أن ينص عليه. واضح؟ وخذوها قاعدة، إذا نص صاحب المتن على مسألة مع أنها تدخل في عموم كلامه، يعني هي داخلة في عموم كلامه، ثم نص عليها بنص خاص، فهذا إما لوجود إيهام أو توهم فيها، تمام، أو لوجود خلاف فيها، فهم يستخدمون هذا كثيرا للإشارة إلى الخلاف. فإذا نص على مسألة تدخل في عموم كلامه فكثيرا ما يكون هذا للإشارة إلى وجود خلاف فيها. واضح؟ ولهذا مثلا يقولون أحيانا مثلا في الزاد يقول في آنية الذهب والفضة لا يجوز استعمالها ولو على أنثى. طيب لماذا قال ولو على أنثى؟ لا يوجد خلاف في الأنثى، لكن يوجد احتمال وتوهم أن الأنثى كما جاز لها استعماله في الحلي يجوز لها استعماله في الإناء، فنص عليها لدفع التوهم. وقد يكون ذلك لوجود خلاف فيه كما قال ولو ثمينا، فإن الثمين داخل في عموم كلامه في عندما قال يباح استعمال آنية الذهب والفضة الطاهرة، قال ولو ثمينا. طيب الثمين يدخل في عموم كلامه، لماذا نص عليه؟ لوجود الخلاف فيه. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فأسأل الله جل وعلا أن يعلمنا ما ينفعنا، وأن ينفعنا بما علمنا، وأن يزيدنا علما نافعا وعملا صالحا، إنه ولي ذلك والقادر عليه. أعتذر إليكم على التأخر قليلا في بدء الدرس، لكن لأجل البث. قال المؤلف رحمه الله تعالى: فصل. هذا الفصل، وهذا سيكون إن شاء الله منهجا لنا في الشرح إن شاء الله، أن نبين لك الاسم المستقر لهذا الفصل، لأن المصنف رحمه الله تعالى لا يسمي الأبواب فيقول فصل ثم يذكر ما تحته من المسائل. وينبغي لطالب العلم أن يعرف أسماء الأبواب وما يندرج تحتها، فنحن إن شاء الله بإذن الله عز وجل يذكر هذا. هذا الفصل سماه صاحب المقنع. لماذا اخترت صاحب المقنع؟ لأنه الذي استقر المصنفون من بعده على ترتيب أبوابه وتسمية الأبواب غالبا. هذا الفصل سماه صاحب المقنع. من هو صاحب المقنع؟ ابن قدامة رحمه الله سماه باب الآنية. والفصل عبارة عن الحجز بين الشيئين كما هو معلوم، وسمي الفصل من العلم فصلا لأنه حاجز بين أجناس المسائل وأنواعها. وفي هذا الفصل سيذكر رحمه الله تعالى حكم الآنية وما يباح منها وما يحرم وغير ذلك. وما هي الآنية؟ الآنية هي ظروف الماء التي يوضع فيها الماء. لماذا ذكرها بعد باب المياه؟ لأن العادة أن المتوضئ أو المغتسل إذا اغتسل أو توضأ بالماء أنه يحتاج إلى إناء يحفظ فيه الماء. قال رحمه الله تعالى: كل إناء طاهر يباح اتخاذه واستعماله. كل إناء طاهر يباح اتخاذه واستعماله إلا أن يكون ذهبا أو فضة أو مضببا بأحدهما، لكن تباح ضبة يسيرة من فضة لحاجة، وما لم تعلم نجاسته من آنية كفار وثيابهم طاهرة. ولا يطهر جلد ميتة بدباغ، وكل أجزائها نجسة إلا شعرا أو شعرا ونحوه. يعني الشعر يجوز فيه تقول شعر أو شعر ونحوه، والمنفصل من حي كميتته. قال رحمه الله تعالى: كل إناء طاهر يباح اتخاذه واستعماله. ثم استثنى. إذن الأصل في الإناء أنه مباح الاستعمال، الإناء الطاهر الأصل فيه إباحة الاستعمال. فلو استعملت إناء من مادة من المواد التي لم يرد الشرع بجواز استعمالها على وجه الخصوص، يكون الأصل أن هذا جائز ولا ممنوع؟ أنه جائز. قال كل إناء طاهر، وخرج بهذا الإناء النجس، فالإناء النجس لا يدخل في إباحة الاستعمال والاتخاذ. قال يباح اتخاذه واستعماله. ما معنى اتخاذه؟ يعني اتخاذه للزينة. فلو وضعت إناء عندك في المجلس في الصالون لتزيين هذا المجلس، أو لوضع ورود فيه حتى تزين المجلس، وكان هذا الإناء من غير الذهب والفضة، فهذا جائز وهذا هو الاتخاذ. وأما الاستعمال فهو الانتفاع بها، كاستعمالها في الأكل والشرب والوضوء والغسل، كل هذا جائز. قال استثناء. ما هو الاستثناء؟ قال إلا أن يكون ذهبا فلا يجوز، أو فضة فلا يجوز، أو مضببا بأحدهما فلا يجوز، أو فيه شيء منهما فهذا لا يجوز، سواء كان الإناء ذهبا خالصا أو فضة خالصة، أو فيه شيء من الفضة أو فيه شيء من الذهب كالضبة. ما هي الضبة؟ الضبة هي تلحيم الإناء، يعني إذا انكسر الإناء وأردت أن تجبر هذا الكسر وأن تلحمه فتضع فيه إيش؟ ضبة، هذه الضبة. واضح؟ طيب. قال أو مضببا بأحدهما فلا يجوز. ثم استثنى من الاستثناء، لأن تحريم الذهب والفضة استثناء، وتحريم استثناء من الأصل، لأن الأصل في جميع المواد أنه يجوز اتخاذ الآنية منها. طيب. قال بالنسبة للذهب والفضة محرمة، لكن يستثنى منها الضبة اليسيرة من الفضة لحاجة. إذن لا يجوز أن تستعمل شيئا من الذهب ولا من الفضة إلا بثلاثة شروط. الأول أن يكون ذلك على سبيل التضبيب، يعني كسر أردت أن تجبره. نعم. الشرط الثاني أن تكون هذه الضبة يسيرة، والمرجع في كونها يسيرة أو كثيرة إلى العرف. ثم قال من فضة. الشرط الأول أن تكون ضبة، الشرط الثاني أن تكون يسيرة، الشرط الثالث أن تكون من فضة لا من ذهب. فإذا كانت من ذهب لا يجوز، وإذا كانت ضبة كثيرة فلا يجوز، وإذا كان الإناء فيه ضبة فيه شيء من الذهب والفضة غير الضبة فلا يجوز. الشرط الرابع أن يكون ذلك لحاجة، فإن وضعت ضبة في الإناء لتزيين الإناء وتزويقه وتحسين شكله فهذا لا يجوز. ما ضابط الحاجة؟ ضابط الحاجة أن يتعلق بالضبة غرض غير الزينة، وليس معنى الحاجة أن لا يوجد شيء يمكن التضبيب به إلا الفضة، لا، ليست هي هذا المقصود بالحاجة. ليس المقصود بالحاجة أن لا تستطيع ولا تجد شيئا إلا الفضة، وإنما المقصود أن تحتاج إلى ضبة. واضح؟ كيف تحتاج إلى ضبة؟ يعني لا يكون الغرض بها هو الزينة. طيب، هذا ما يتعلق بآنية الذهب والفضة. ما الدليل على أن الأصل في الآنية الإباحة؟ خلق لكم ما في الأرض جميعا، وهو دليل لاستصحاب الأصل. استصحاب الأصل، الأصل في الأشياء الإباحة. ما الدليل على تحريم آنية الذهب والفضة وما فيه شيء منها؟ الدليل على هذا ما جاء في الصحيحين من حديث حذيفة بن اليمان أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لا تشربوا في آنية الذهب والفضة ولا تأكلوا في صحافهما، فإنها لهم، يعني للكفار، فإنها لهم في الدنيا ولكم في الآخرة. وأيضا حديث البراء بن عازب في الصحيح أن النبي صلى الله عليه وسلم قال أمرنا رسول الله صلى الله عليه وسلم بسبع ونهانا عن سبع، وذكر من المنهيات وعن آنية الفضة، ولم يقل في رواية البخاري عن شرب في الفضة، وإنما قال عن آنية في الفضة، فدل على أن النهي يعم جميع صور الانتفاع بإناء الفضة في الشرب أو في غيره، كما في رواية البخاري وعن آنية الفضة، دون أن يخصص استعمالا من استعمال. طيب، هذا إذا كان الإناء كله من الذهب أو كله من الفضة. طيب، إذا كان فيه شيء منها، نقول المعنى يدل عليه، والدليل أيضا ما رواه الدارقطني من حديث ابن عمر أن النبي صلى الله عليه وسلم قال من شرب من إناء ذهب أو فضة أو إناء فيه شيء من ذلك فإنما يجرجر في بطنه نار جهنم، رواه الدارقطني وقال إسناده حسن. ما الدليل على استثناء الضبة اليسيرة من الفضة؟ حديث أنس في صحيح البخاري أن النبي صلى الله عليه وسلم انكسر إناؤه فاتخذ مكان الشعب سلسلة من فضة، أخرجه البخاري. ثم انتقل المؤلف رحمه الله تعالى إلى مسألة أخرى، وهي آنية الكفار وثياب الكفار. أما آنية الكفار فلأنه يتكلم عن باب الآنية، واضح؟ وهذا يجري عليه ما ذكرناه في القاعدة السابقة. أليست آنية الكفار داخلة في العموم ولا لا؟ طيب لماذا نص عليها؟ لوجود الخلاف فيها، واضح؟ لكنها داخلة في العموم، لماذا نص عليها؟ لوجود الخلاف فيها. قال رحمه الله تعالى وما لم تعلم نجاسته من آنية الكفار وثيابهم طاهرة. إذن آنية الكفار، آنية الكفار إذا علمت نجاستها الحمد لله نجس، إذا علمت طهارتها طاهرة، إذا لم يعلم حالها فهل يحكم عليها بالطهارة أو بالنجاسة؟ قال وما لم تعلم نجاسته من آنية الكفار وثيابهم أيضا طاهرة، لأن هذا هو الأصل، والنبي صلى الله عليه وسلم توضأ وأصحابه من مزادة امرأة مشركة. من رواه الشيخ أحمد؟ ها؟ عمران بن حصين، أخرجه متفق عليه، جزاك الله خير. قال ولا يطهر، واضح؟ إذن آنية الكفار إذا لم تعلم نجاستها فهي طاهرة ومباحة، واضح؟ طيب، انتقل إلى مسألة أخرى تتعلق بالآنية، وهي مسألة جلد الميتة هل يطهر بالدباغ أو لا؟ ما علاقتها بباب الآنية؟ لأن كثيرا ما تتخذ الآنية من الجلود المدبوغة، القرب أليست متخذة من الجلود المدبوغة؟ نقول إذا كان الجلد مدبوغا من حيوان ذكي تذكية شرعية فما حكمه؟ طاهر ولا إشكال، واضح؟ وإذا كان متخذا من جلد حيوان مات من غير ذكاء ودبغ هذا فهل هو طاهر أو نجس؟ قال المؤلف رحمه الله تعالى ولا يطهر جلد ميتة بدباغ، لأن الأصل أن جلد الميتة نجس لدخوله في عموم قول الله عز وجل حرمت عليكم الميتة، قل لا أجد فيما أوحي إلي محرما على طاعم يطعمه إلا أن يكون ميتة أو دما أو لحم أو دما مسفوحا أو لحم خنزير فإنه رجس. فالأصل أن جلود الميتة إذا ماتت تنجس جلودها ولا ما تنجس؟ تنجس. من قال بأن أنها تطهر بالدباغ هو المطالب بالدليل، ولا من قال أنها تبقى على أصلها؟ من قال أنها تبقى على أصلها، لكنهم استدلوا على هذا أيضا بحديث عبد الله بن عكيم أنه جاءهم كتاب النبي صلى الله عليه وسلم قبل موته بشهر ألا تنتفعوا من الميتة بجلد، وفي رواية بإهاب ولا عصب، أخرجه في السنن، أخرجه الخمسة كلهم. الخمسة من هم؟ أصحاب السنن الأربعة مع الإمام أحمد. إذن هذا الحديث أخرجه الخمسة. قال الإمام أحمد رحمه الله تعالى إسناده جيد، وقال مرة ما أصلح إسناده. طيب، هذا الدليل على أن جلد الميتة لا يطهر بالدباغ. قال رحمه الله تعالى وكل أجزائها، يرجع الضمير على الميتة، وكل أجزاء الميتة نجسة لعموم قول الله عز وجل حرمت عليكم الميتة. وكل أجزائها نجسة إلا الشعر ونحوه. نحوه مثل الريش والصوف. فقال كل أجزائها نجسة إلا وكل أجزائها نجسة إلا شعرا ونحوه. عرفنا الدليل على أن أجزائها نجسة، لكن ما الدليل على استثناء الشعر؟ ألا يدخل في عموم حرمت عليكم الميتة؟ قالوا الدليل أن الشعر لا تحله الحياة أصلا، الشعر لا تحله الحياة أصلا، فإذا تنج فهو باق على أصل الطهارة، لأنه لو ماتت البهيمة فإن الشعر لم يمت، لأن الشعر لم تحله الحياة أصلا، واضح؟ فلا يحكم عليه بأنه ميتة. وعندهم قاعدة أن الشعر في حكم المنفصل. قال رحمه الله تعالى: والمنفصل من حي كميتته. إذا مات الحيوان فهو نجس ولا لا؟ فهو نجس. ويستثنى من هذا حيوان البحر الذي لا يعيش إلا فيه، وما لا نفس له سائلة، يعني ليس له دم سائل كالحشرات والذباب، وميتة الآدمي. هذه ثلاثة مستثنيات من الحكم بنجاسة الميتة، وسيأتي معنا في باب النجاسة، لكن قدمناه هنا ليفهم. طيب، قال رحمه الله: والمنفصل من حي كميتته. فلو قطعت من الشاة جزءا فحكم هذا الجزء المقطوع وهي حية حكمه حكم الميتة. والشاة الميتة طاهرة ولا نجسة؟ نجسة. ولو قطعت من السمك وهو حي فما حكم هذا المقطوع؟ كميتته، وميتته طاهرة. واضح؟ وما الدليل على هذا؟ الدليل على هذا حديث أبي واقد الليثي أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ما قطع من البهيمة وهي حية فهو ميت. أخرجه أبو داود، أخرجه أبو داود والترمذي وحسنه الترمذي. إذن هذا الحديث: ما قطع من البهيمة وهي حية فهو ميت، أخرجه أبو داود والترمذي وحسنه واللفظ له. وقال الترمذي رحمه الله تعالى، ممكن واحد يقول تحسين الترمذي ما نأخذ به، لأن الترمذي له اصطلاح معروف في الحسن، تمام؟ ليس هذا محل بيان اصطلاح الترمذي في الحسن، لكن حتى لو كان هذا الحديث فيه ضعف خفيف فقد قال الترمذي عقبه، قال: والعمل عليه عند أهل العلم. واضح؟ وبالمناسبة قاعدة المذهب أنهم يعملون، وهذا مذهب الإمام أحمد رحمه الله، أن الحديث الضعيف إذا لم يكن شديد الضعف ولم يكن في الباب ما يدفعه فإنه يحتج به. إذا لم يكن شديد الضعف ولم يكن في الباب ما يدفعه، يعني لا معارض له، فإنه يحتج به. واضح؟ فكيف إذا كان في الباب ما يعضده؟ وهذا الحديث في الباب ما يعضده وهو إجماع العلماء عليه. قال الترمذي: العمل عليه عند أهل العلم. وقال ابن المنذر: واتفق أهل العلم على القول به. وقال شيخ الإسلام: وهذا متفق عليه بين العلماء. هذا ما يتعلق بدرس اليوم، ونسأل الله جل وعلا أن يجعله علما نافعا ولوجهه خالصا. وهنا أنبه باستدلال أيضا، معذرة، في حديث: فإنها لهم في الدنيا ولكم في الآخرة. هذا يدل على عدم جواز استعمالها حتى في غير الأكل والشرب. لماذا؟ لأنه قال فإنها، الضمير يرجع إلى إيش؟ إلى الآنية عموما، فإنها يعني الآنية لهم، ولم يقل فإن شرب الآنية لهم. واضح؟ فإن الشرب من الآنية لهم، وإنما فإن الآنية لهم في الدنيا ولكم في الآخرة. ومعلوم عند أهل العلم أن العلة تعمم معلولها وتخصصه. واضح؟ فهنا عممت المعلول، ثم إنه لهم في الدنيا، ودل الحديث على أن آنية الذهب والفضة للمؤمنين في الآخرة، وغير مختص هذا بالاستعمال، كما جاء في الحديث: جنتان من ذهب آنيتهما وما فيهما، وجنتان من فضة آنيتهما وما فيهما. ما رح أسألك عن تخريجه، أخرجه البخاري ومسلم. والله أعلم، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. هذا الدرس الفقهي. ولكني أحب أن ألحظ إليكم بملحظ. من كان على عجل فلينصرف، وهو أن النبي عليه الصلاة والسلام يقول: فإنها لهم في الدنيا ولكم في الآخرة، فلا تبتئس يا من لم تجد ملذات الدنيا وشهواتها. وهذا ملحظ عظيم من النبي صلى الله عليه وسلم، ينبه المؤمن إلى أنه لا يكون همه هو الدنيا، فإنها لهم في الدنيا ولكم في الآخرة. فليكن قصد المؤمن ورغبته وغايته ولحظه ومراده هو ما عند الله عز وجل في الآخرة. أما الدنيا فلا يضرك ذهابها. ودخل عمر إلى النبي صلى الله عليه وسلم ورآه على حصير قد أثر في جنبه، كما عند البخاري صحيح شيخ ومسلم أنه رأى النبي عليه الصلاة والسلام على حصير قد أثر في جنبه، فبكى عمر رضي الله تعالى عنه وقال: يا رسول الله، أنت فيما أرى وكسرى وقيصر يعبثون بالذهب والفضة أو يعبثون بالدنيا؟ قال النبي صلى الله عليه وسلم: أما ترضى أن تكون لهم الدنيا ولنا الآخرة؟ فنسأل الله عز وجل أن يجعل الآخرة مرادنا وقصدنا وهمنا، ولا يجعل الدنيا أكبر همنا ولا مبلغ علمنا. وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. وكالعادة إذا انتهى الدرس فمن شاء أن ينصرف، ومن كان عنده سؤال فليسأل. وأذكركم مرة أخرى بأنه يعني العبد الضعيف الفقير لا ينبغي أن يمشي معه أحد في إلى سيارته ويسأله وكذا، حتى لو كان عمر موجود لعلاه بالدرة. فقد جاء عند الدارمي أنه رأى أبي بن كعب ومعه ناس يتبعونه فعلاه بالدرة وقال: إنها ذلة للتابع، إنها فتنة نعم ذلة للتابع وفتنة المتبوع. صلى الله عليه وسلم على محمد. تفضل الشيخ أحمد. فإن له الدنيا يعني تحرم كل إناء في كل شيء، بل حتى لا يختص الحكم بالآنية، لا يختص بالشرب والأكل في الآنية، ولا يختص الحكم بالآنية أيضا. قال: آنيتهما وما فيهما، فلا يجوز للإنسان أن يستعمل من الذهب ولا من الفضة إلا ما دل الدليل على جوازه. وما دل الدليل على جوازه هو حلي المرأة، واضح، وخاتم الرجل، وقبيعة السيف ونحو ذلك، وما دعت إليه الضرورة طبعا. هل يجمع بين هذا الحديث أن أم سلمة رضي الله عنها كان عندها إناء من فضة فيه إشعارات للنبي صلى الله عليه وسلم؟ هذا ما يعارض أو ما يقوي جانب أنه يجوز الذهب والفضة من ناحية استخدام غير أكل الشرب من أكل الشرب الخاص؟ نعم، الاحتجاج بفعل الصحابي يحتاج إلى أن يكون هذا الصحابي لم يوجد له مخالف من الصحابة، جيد؟ وإلا فإذا وجد مخالف من الصحابة فإنه لا حجة في فعل الصحابي ولا في قوله حتى نخصص به العموم. وقد وجد من الصحابة رضي الله تعالى عنهم، كما ثبت ذلك عن ابن عمر رضي الله تعالى عنهما أنه كره ذلك مطلقا. نعم. الاستعمال هو ما نفضل بس يسمعون الدرس خلاص ولا سؤال بس على كل حال طيب الاتخاذ والاستعمال ما الفرق بينهما؟ الاتخاذ أن تضعه عندك في البيت زينة، واضح؟ والاستعمال أن تنتفع به في أكل أو شرب أو طهارة أو غسل أو غير ذلك. نعم. كيف يجمع بين حديث عدم طهارة جلد الميت بالدباغ وحديث أيما إهاب دبغ فقد طهر مع الحديث الذي ذكرناه وهو حديث عبد الله بن عكيم أنه جاءهم كتاب النبي صلى الله عليه وسلم قبل وفاته بشهر؟ نقول هذا الحديث جاء فيه أن هذا قبل وفاة النبي صلى الله عليه وسلم في آخر حياته، فيكون ناسخا، فيكون الحديث هذا ينسخ ما قبله من الأحاديث. هذا المذهب في هذه المسألة. بالمناسبة الذي يقرر في هذا الدرس ليس هو اختيار عامر بهجت، ولو كان اختيار عامر بهجت فأنا أقول لا، يعني لا خير لكم فيه، واضح، وإنما هو تقرير لمذهب الإمام أحمد رحمه الله تعالى وأدلة المذهب وما يتبع ذلك. نعم. مراحل ذكرتم أخطر في مسائل زائدة عن الثلاث، يعني مجرد اقتراح لو مثلا مدام أربعة مسألة، إن مر مسألة ذات يدخل هذه من مزاد بيع الرسالة موجودة عندي مكتوبة نصورها نحطها في التصوير ما في مشكلة لمن شاء، لكن ما يستفيد طالب علم يعرف هذه زادها على الزاد وهذه زادها على الدليل وهذه الدليل زادها عليه، ما هي فائدة كبيرة، لكن من شاء من أرادها موجودة. طيب يقول إذا نص المؤلف على أمر يفهم من عموم كلامه فهو أحد أمرين، إما أن يكون ذلك لأن هذه الصورة يتوهم أنها لا تدخل في العموم، أو لأن هذه الصورة قد اختلف فيها العلماء يعني خلافا خاصا. بأي دليل شيخ أجاز ضبط الموضوع ضبط الفهم؟ أن الأصل هو التحريم، والفعل النبوي ثبت في صورة الفضة دون الذهب، صح ولا لا؟ والقاعدة عند علماء الأصول أن الفعل لا عموم له، فيخص ذلك بصورة الفعل فقط، ولهذا خصصناه بصورة الفعل من جهة الفضة ومن جهة كونه فقط لتلحيم تضبيب الكسر دون سائر الاستعمالات، ثم العموم أبطلت دعواه في الفعل، بل وما جرى مجراه كما يقول العمريطي في نظم الورقات، وإن كان ما جرى مجراه عندنا في الحنابلة يعم، وعندنا فيما جرى مجراه يجري العموم فافهم معناه، لكن الفعل لا عموم له. نعم. لو كان ضب الذهب لا أجيز الفضة بر أولى؟ ربما. نعم. لو كان سيبحث العلماء لكن لم يكن. زاد تفضل. الضابط في اليسيرة أعرف يعني عندك إناء مثلا فنجان قهوة صغير تمام، الضبة اليسيرة له تختلف عن ضبة يسيرة ما لو كان عندك خزان، واضح؟ ضابط الحاجة أن يتعلق بالضبة غرض غير الزينة، يعني الضبة إما أن تكون للزينة أو لمصلحة غير الزينة، فإن كانت للزينة حرمت وإن كانت لغيرها جازت. ضبة الفضة بشرطها. هذا ما مناسبة ذكر ثياب الكفار للباب؟ مناسبة ذلك أن عرفنا أن ذكر آنية الكفار لها مناسبة، صح ولا لا؟ فلما ناسب أن يذكر آنية الكفار كان هناك مسألة متعلقة بها قريبة منها، وهي مسألة ثياب الكفار فذكرها، فثياب الكفار الأصل فيها أنها طاهرة. هل صحيح أن الإمام أحمد تراجع عن هذه المسألة؟ هل صحيح أن الإمام أحمد رحمه الله تعالى تراجع عن القول بحديث عبد الله بن عكيل في ألا تنتفع من أنه جاءهم كتاب النبي صلى الله عليه وسلم قبل موته بشهر فقال لا تنتفع من الميتة بإهاب ولا عصب؟ ذكر هذا الترمذي رحمه الله تعالى، لكن ابن عبد الهادي عقب على قول الترمذي، ابن عبد الهادي في تنقيح التحقيق قال وما ذكره الترمذي خلاف المشهور المستفيض عن الإمام أحمد رحمه الله تعالى. يقول يشترط ذكاة الميتة لإباحة جلودها على مذهب الإمام أحمد؟ نقول إذا لا نقول ذكاة الميتة، كيف تذكى الميتة، وإنما ذكاة الحيوان، فإذا ذكي الحيوان المأكول فإن لحمه طاهر، صح ولا لا؟ وجلده طاهر كذلك، لأنه ما نجس، إنما تنجس إذا ماتت، وهذه ليست ميتة وإنما هي مذكاة، فنقول إنها تكون طاهرة، والله أعلم. شيخ يعني لماذا النبي صلى الله عليه وسلم أمرهم أن يغسلوا الإناء الكفار عندما سألوا إناء بقوم أهل الكتاب؟ يقول حديث أبي ثعلبة الخشني أنه سأل النبي صلى الله عليه وسلم عن إن بأرض قوم أهل الكتاب أفنشرب في آنيتهم، فقال النبي صلى الله عليه وسلم لا، إلا أن لا تجدوا غيرها فاغسلوها وكلوا منها وكلوا فيها، كذا رواه متفق عليه. طيب كيف نجمع بينه وبين القول؟ طبعا هم استدلوا على يعني أول شيء نقرر دليلهم في جواز آنية الكفار، وهو قول الله عز وجل وطعام الذين أوتوا الكتاب حل لكم، والغالب أن الطعام يقدم في إناء ولا لا؟ تمام، فدل على أن آنية الكفار تجوز. طيب هذا الحديث كيف نجمع بينه وبين هذه الآية؟ قالوا الجمع بينهما أننا نظرنا في روايات الحديث فوجدنا في بعض روايات الحديث أن أبا ثعلبة الخشني قال يا رسول الله إنا بأرض قوم أهل كتاب يشربون الخمر ويأكلون الخنزير، تمام، فعلم من حالهم أن الأصل في آنيتهم أنها طاهرة ولا نجسة؟ نجسة، لأن الخمر نجسة والخنزير نجس. فهو يسأل عن حالة معينة فيها علم منهم أنهم يستعملون الخمر والخنزير، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: لا، إلا أن لا تجدوا غيرها فاغسلوها وكلوا فيها. والله أعلم. يعني ينتفع الطالب غاية الانتفاع من الدرس بعد ما انتهى الدرس، ما هي أفضل وسيلة للانتفاع من الدرس وتحضير الدرس من أي كتاب يكون؟ أما نصيحتي ووجهة نظري فأقول أفضل كتاب تحضر منه هذا الدرس هو كتاب أخصر المختصرات. حضرت منه مرة أتبعها بثانية وثالثة ورابعة وخامسة، فإذا وصلت المئة فيكفيك ولا تزد، وإن زدت فلا بأس. واضح؟ فأنا وجهة نظري أن أفضل كتاب تحضر منه للدرس هو أقصر المختصرات. قلت عندي وقت، أقول اقرأ مرة ثانية وثالثة، حاول أن تتفهم. قلت عندي وقت زائد، أقول احفظ. واشتغالك بحفظ المتن أفضل من اشتغالك بقراءة الشرح في وجهة نظري. والحفظ أولاها بالاهتمام وهو طريق السلف الأعلام. لا تصغي يا بني للإرجاف ولتتبع مناهج الأسلاف، واسمع لما أسنده الخطيب في جامعه عن الإمام الصيرفي: ليس بعلم ما حوى القمطر، ما العلم إلا ما حواه الصدر. وقال عنه ابن أبي الحديد في أول نظمه الفصيح: فاعرفي وبعد، فالعلم إذا لم ينضبط بالحفظ لم ينفع، ومن مار غلط. وكلنا يحفظ قول الرحبي في نظمه المحرر المستعذبي: إذ قاله حافظ همام، فاحفظ فكل حافظ إمام. وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. لأني عندي ارتباط فأستأذنكم ونجعل الأسئلة. شوفوا أنا أعطيكم قاعدة، يوم الأحد والثلاثاء ما عندي مشكلة نجلس إلى الأسئلة للساعة 3، تمام؟ ويوم السبت والاثنين وأمارتها أن تجدوا صهيب معي، فهذا معناها إيش؟ أن حدي الساعة 2. أي نعم. في سؤال يا شيخ. باقي الساعة 2، باقي على 10 دقائق، ما في مشكلة. في سؤال يا شيخ. تفضل. طيب ما إذا حب أحد يحب أسئلة نأخذ أسئلة، ما في مشكلة إلى الساعة 2. في اختبار غدا؟ لا، السبت إن شاء الله. السبت بإذن الله. والله أنا أرى وجهة نظر أن الطالب يركز على المتن. لو تخرج من هذا الدرس وهو متقن للمتن حفظا وفهما